الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا الحديث فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التواضع وخفض الجناح، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التواضع وخفض الجناح. ما رأيت خلقا نفيسا كخلق التواضع، وما رأيت خلقا مشينا وقبيحا كصفة التكبر. من كان به صفة التكبر فالناس ينفرون منه، وحتى لو كان به عيوب فإنهم لا ينصحونه، فيبقى في عيبه إلى أن يتوفاه الله عز وجل، لأنه متكبر، فالناس تخشى قربه ولا تفكر في أن تنصحه، أصلاً هو لا يقبل النصيحة لأنه متكبر ويعتقد أنه الكل في الكل. في حين أن التواضع يحبب الناس في الإنسان، في المتواضع، ويجعل الناس تلتف حوله وتقترب منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع، ولذلك هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى مأدبة عشاء، وليمة، عرس، وكان فيها الطعام كثيراً، واللحم، يعني الذراع ما كاين اللحم، والكراع، الكراع ما فيه لحم، يعني لو كانت مأدوبة الوليمة فيها لحم تاع الأغنياء نحضرها، وإذا كانت وليمة تاع الفقراء والضعفاء نحضرها، ولو كان فيها اللحم لحم كراع، يعني ما فيها شوية لحم، يعني الحالة صعيبة. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لو كان جيني هدية ثمينة ولا هدية خفيفة، ولو سواك ولو يهدي لك واحد حاجة قرعة ريحة، جاء من الحج وعطاك قرعة ريحة قد إنها صغيرة تسوى ممكن 6000 ولا 7000، قبلها، يدل ذلك على تواضعك. وإذا كنت أنت ما تقبلش الهدية إلا إذا كانت ثمينة فأنت متكبر. إذا الهدية ثمينة تقبلها، إذا كانت صغيرة تقول واش تجيب لي في هذه، أنا ما كان لا تجيبها لي، ما نسحقهاش، ما نحتاجهاش. هو مدام فكر فيك وجاب لك هدية، أعطاك شأنا وقدرا. فالمسلم يتواضع في لبسه، ويتواضع بعلمه. كيف يتواضع الإنسان بعلمه؟ يعني يتكلم بما يعلم ويسمع غيره، ربما الحق يخرج على غير لسانه، كما كان الشافعي يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب. هذا هو التواضع. حتى عندك علم اسمع من غيرك، ربما تصدر الحكمة من غيرك، ربما تصدر الحكمة من هو أقل منك سنا، ربما تصدر الحكمة من واحد رغم أنت عندك علم، ولكن ربما تجربتك لا تصير إلى تجربة فلان لكونه يعني مر عليه زمن والتجربة علمته أشياء، فيعطيك من الحكمة ما لم تدركه بعلمك. وهذا عين التواضع. التواضع يخليك تسمع غيرك، التواضع يخليك لا تتكبر لا بقول ولا بفعل، تتكلم وتسمع غيرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض الإسلام على الوليد بن المغيرة، لما أتم الوليد بن المغيرة كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتممت؟ قال له: فاسمع مني. الوليد بن المغيرة جاء يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم الملك والسيادة والشرف والمال، والنبي كان يسمعه رغم أنه يعرض عليه أشياء حتى يترك الإسلام ويترك دعوة التوحيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له لتواضعه عليه الصلاة والسلام. فلما أتم الوليد بن المغيرة حديثه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني الآن. وهذه الطريقة تضطر الخصم أن يسمعك، ما دام سمعته فهو يضطر إلى سماعك. أما واحد ما تحب تسمع له أنت يقول لك ما يسمع لك، فهي حتى من حيث الأدب ومن حيث الحكمة ينبغي أن تتكلم وتسمع غيرك، أو تسمع غيرك وتتكلم وتتهم دائما رأيك. ومن تواضع الرجل أن يشاور زوجته، فإن وجد مشورتها قد أصابت فيه الصواب أن يلتزم في الصواب. هذه من تواضع الرجل. رجل متكبر يحب دائما القرارات تاعه هي التي يمشيها، ولو زوجته عند الحق قال أنا الرجل أنا نجوز رأيي، ولو يعرف هي على صوابه هو على خطأ، لكن يجوز رأيه. التواضع أنك إذا قررت قرارا ثم تبين لك خطأه أن تتراجع. خديت قرار، قال أنت وليدي طلق هذه المرأة، طلقها، ثم تبين بأن هذه الفتاة ما دارت حاجة، ما دارت والو لوليدك، وبعد ما قدرت الأمر لقيت باللي أنك ظالم. التواضع أن ترجع إلى الحق وترجع إلى الصواب. إذا تبين لك خطأك قال أنا أخطأت، أنت تتراجع لإرضاء الله، لا لإرضاء ابن ولا زوجة ولا غيرهم، إنما أنت تتراجع إرضاء لله، لأنك لم تصب الصواب، لم تصب الصواب، فلما تستمر في الخطأ؟ عين التكبر أن تدرك أنك على خطأ وتأبى، تأبى أن تقول أنني مخطئ، وتأبى أن تتراجع. لماذا؟ خشية، لأن عندك نفسك كبيرة ما تحبش تنقص من قيمتك. أنت غلط وتبين لك غلطك وتأكدت أنك مخطئ، ولكن لا تريد أن تتراجع لأنك متكبر. هذه علامات التكبر. إذا وجد واحد نفسه غلط وما حبش يتراجع لازم يعرف لي فيه صفة من الصفات التي يبغضها الله، يبغضها الله عز وجل في الإنسان. ولذلك هذا ما أردنا أن نذكر بها أنفسنا وإياكم. ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله مقامات وأعلى له مكانات. حق التواضع أن تكون متابعا لقول الله وقول رسوله، ولو خالف هواك، ولو خالف ما تريده نفسك. هذا عين التواضع. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. هذه أم عجوز كبيرة في السن 90 سنة، أكلت في رمضان بسبب مرض، وكانت تنوي إعادة صوم تلك الأيام 6 أيام، وهي الآن مريضة لا تستطيع أن تصوم، هل تخرج عليهم؟ وعليها كذلك صوم اليمين، حلفت وحنثت ولا تستطيع الصوم كما سبق وأن قلت، وهي مريضة فماذا تفعل؟ هذه كبيرة سنة في عمرها 90 سنة وكان عليها صيام ولم تصمه، فإذا عجزت الآن فعليها الإطعام. ممكن كانت مقبل قدر الصوم ولكن عجزت الآن فعليها الإطعام على كل يوم مسكينا، وكذلك الحنث إنسان لما يحنث في اليمين أول ما يفعله أنه يطعم 10 مساكين، فإن عجز يكسوهم، يطعمهم ليكسوهم، فإن عجز باش يصوم. فأنت تطعمين أيضا حتى في الحنث نتاع اليمين تطعمين 10 مساكين، عندك 6 أيام تاع رمضان اللي افطرتيهم تطعمين عليهم كل يوم مسكين، وعندك إطعام أيضا 10 مساكين نتاع اليمين، فعندك 16 مسكين لابد أن تطعمينه. الله تعالى أعلم.